إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الخير وأن ييسر علينا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يزدنا وإياكم حرصا وتثبيتا على هذه المجالس المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، الحرص الحرص على الطلب. ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، هذا الكتاب الجليل، وكتاب الثاني في مسألة العقود وهو كتاب الطلاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله ابن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس خلقا وأرقى الناس مكانة وقدرا وشرفا عند ربنا جل في علاه، وهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما، عدلهم الله من فوق سبع السماوات، وقال الله عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل أصحابه ويقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حق أصحابي: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله هم القدوة وهم الأسوة بحق، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. لذلك قال عامر الشعبي كلاما نفيسا كلاما من ذهب، قال: شرار الخلق عندما تسألهم من أشر الخلق يقولون صحابة رسول الله. إذا سألت اليهود من خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا موسى، وإذا سألت النصارى من خير الناس فيكم قالوا الذين صحبوا عيسى، وإذا سألت هؤلاء من شر الناس فيكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من فضلهم ومن ورعهم ومن دينهم لا يسمعون شيئا إلا ويسارعون إلى الخيرات، يتنفسون في هذه الخيرات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ البقرة في 10 سنوات، هل هذا من ضعف حافظته؟ هل من ضعف همته؟ لا والله، كان يحفظ الآية الآية، يمر عليها حرفا وحكما ويطبق ذلك واقعا يعيشه. لذلك أخذ هذه المدة في حفظ هذه السورة العظيمة، وكان يتنافس على الخيرات. وانظر كيف كانوا يسارعون إلى تطبيق تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فظهرت مسؤولية عمر رضي الله عنه وأرضاه في البحث عن دين أبنائه، لا مسألة الدنيا ولا مسألة المعيشة، لا هو يسأل عن دين أبنائه. فلما طلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه زوجته في حالة معينة ارتاب فيها عمر بن الخطاب، ألا وهي حالة كونها حائضة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر. وأنت تلمح من ذلك فضل الصحابة أنهم دائما يرجعون إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مع أن عمر أهل كان أهلا لأن يجتهد. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فضله عندما قال الحق ينطق على لسان عمر. الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملهم في هذه الأمة، الملك يتكلم على لسانه بالحق. فعمر بن الخطاب كان أهلا للاجتهاد، لكنه يعلم أن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الأصيل الذي يمكن أن يتربى على يديه، فيرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه المشكلة، فيتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانت فيها مخالفة للشرع. ولذلك كانت عائشة تصف نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ورقة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب قط لنفسه، ما كان يغضب قط بأبي هو وأمي لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. فلما انتهكت محارم الله اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير الواثق الراوي يقول فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يأمر ابنه أن يراجعها، ثم بعد ذلك ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض حتى تتأكد من براءة الرحم، ثم إن شاء في طهورها هذا أن يطلقها طلق قبل أن يجامع، وإن جامع لا يطلق حتى يتبين الحمل. لأن بعض الروايات في الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني يعلم أنها يتبين له الحمل حتى لا تختلط الأنساب، يطلقها فليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا بالنسبة لشرح الحديث بالإيجاز. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، حكم الطلاق البدعي، أو قل حكم الطلاق في الحيض حتى نرتقي للمسألة الثانية، حكم الطلاق في الحيض. وإذا سألت عن الحكم فأنا أسأل عن ما معنى أن أسأل الحكم، حكم الطلاق مرادي في هذا، مرادي في السؤال، السؤال أريد منه الجواب، جواب عن إيش، حل أو حرام، يقع أو لا يقع، صح أو بطلان. جيد جدا، تعرفون إيش الفارق بين الإجابات هذه؟ ها نعم، ما واحد ينظر في حكم التكليف والآخر ينظر في الحكم الإيش الوضع. هو الصحيح في هذا أن احنا بننظر في الناحيتين، إذا سألت عن الحكم فلابد أن أؤصل أولا الكلام عن الحكم التكليفي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الحكم الوضعي. هذا الصحيح. ما حكم الطلاق في الحي؟ رجل زيد تزوج هندا، وبعدما تزوجها عاش معها دهرا، وكان في وئام وكان في فضل وفي حب وفي مودة، حتى حدث الشجار بينهما لمسألة ضعيفة ضئيلة كما في خفة عقل الرجال والنساء في هذه العصور والأزمان، فحاضت المرأة وما كان يدري فطلقها وهي حائض، فبكت فقال لا تبكين، هذه المسألة مسألة نرتاح فيها، الحمد لله أننا أصبناك وأنت على حيض، فالطلاق في الحيض لا يقع ولا شيء عليه. قلنا لا، لو جلست مجالس العلم لتعلمت، أما الطلاق في الحيض فهو طلاق بدعي. هذا الحكم، إذا قلنا حكم الطلاق فهذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من ضوابط شرعية حتى يصح أن نقول قد طبقت الشرع، لابد أن تسير على نهج أو الضوابط الشرعية التي ضبطها الشرع. وأصل الحكم الشرعي من قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذه مسألة تظهر لك أن هذا الحكم الإيش؟ الحكم التكليفي حكم شرعي، من أن الله جل في علاه ضبطه بضوابط وأمرك أن تترسم هذه الضوابط وتسير خلفه. قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مفهوم المخالفة، إن لم تطلقوهن لعدتهن فقد خالفتم الحكم الرباني أو الأمر الرباني، هذه دلالة على التأصيل في الحكم الشرعي، فمن خالف خالف الشرع. فإذا الذي لا يطلق إلى العدة قد خالف الشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله بها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم فصله في رواية البخاري بالتصريح قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، فبين السلام أتم البيان الآن بقول الله جل في علاه: فطلقوهن لعدتهن، قلنا لعدتهن مجملة، نريد التبيين، نريد التفسير. فجاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطلقها بطهر لم يجامعها فيه، فكانت أولى. والثانية من رواية أخرى فصلها قال: يطلقها طاهرا أو حاملا، يطلقها طاهرا أو حاملا. وطاهرا هنا مفصلة في حديث رواية أخرى في طهر لم يجامعها فيه. فمن خالف القيدين فقد خالف الشرع. وننظر إلى ابن عمر، هل طلقها في طهر؟ لا. هل طلقها حاملا؟ لا، طلقها حالة كونها حائضا. إذن خالف القيدين ولا ما خالف؟ خالف. لذلك تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خالف القيدين علمنا أنه خالف الشرع، فكانت بدعة، كانت بدعة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لانتهاك محارم الله جل فيه. فتغيظ رسول الله، دل تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا حكم من طلق امرأته حالة كونها حائضا أنه وقع في الإثم ووقع في البدعة. فهذا الطلاق كما سماه الفقهاء طلاق بدعي، يعني طلاق مخالف للسنة النبوية. هذا الحكم الأول. يتفرع على ذلك هذا الحكم التكليفي، ونحن نبحث عن التكليفي والوضع. يتفرع على ذلك: هل يصح هذا الطلاق؟ يقع هذا الطلاق أو لا يقع هذا الطلاق؟ هذا البحر الدروس، حرب دروس، خضم. أنت لو رجعت الإعلام الموقعين مثلا ولا تهذيب السنن، بالذات تهذيب السنن لأبي داود، انظر كلام ابن القيم وحرب القوية جدا على من يقول بوقوع الطلاق. الغرض المقصود قولان لا ثالث له في هذه المسألة. القول الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا الطلاق يقع، هو طلاق بدعي، أثم صاحبه من طلق في الحيض فقد أثم، لكن الطلاق يقع ويحسب عليه طلق. فلو كانت الثالثة بانت منه بينونة كبرى ولا ترد إليه إلا حتى تنكح زوجة غيره. لو كانت الثانية أيضا الثالثة متممة، وإن كانت أولى فهي الثانية. والقول الثاني قول بعض الحنابل، وهو الذي نافح عنه شيخ الإسلام تيمية، والذي انتصر له انتصارا عظيما كبيرا جدا ابن القيم، وهذا الذي درج عليه علماء الحجاز. يعني حد من علمائنا المعاصرين شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يفتون بهذه الفكرة أن طلاق الحيض لا يقع، هذا القول الثاني. ونحن دائما إن كنا ندعي أننا نطلب العلم وأن هذه المجالس مجالس لطلب العلم، لا يمكن أن ننقل الأقوال بدون أدلة والنظر في الأدلة ثم ننظر في الراجح والمرجوح. أقول الجمهور لهم أدلة كثيرة جدا، لهم أدلة كثيرة التي يحتجون بها على صحة وقوع الطلاق. منها أولا نص الحديث، حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مره فليراجع. قال مره فليراجع، فليراجع هنا لا تكون الراجع إلا بعد طلاق، فهذه فيها دلالة على الطلاق. ابن القيم رد أجابة، مع أن هذه ليست عادتي أنا أجيب عن المخالفين أولا، لكن حتى أجزئ لكم التطويل، يعني أجاب ابن القيم على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، قال يعني فليمسكها على ما كانت عليه، فليمسكها على ما كان. وهذا تكلف، ولم نعد هذا التكلف من ابن القيم بحال من الأحوال، وأيضا خلاف الظاهر بلا قرينة، بلا قرينة أصالة. فمره فليراجعها، لا تكون الراجعة بحال من الأحوال إلا بعد وقوع الطلاق. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو أن ابن عمر صرح قال: فحسبها علي تطليق. هذا بالمتفق عليه البخاري ومسلم، ابن عمر يقول فحسبها علي تطليق. وايضا ورد عن نافع انها حسبت تطليق، قال فحسبها بالتصريح، حسبها تطليق. من الذي حسبها؟ ها الاجابه من المخالف ايش يقول؟ يقول عمر حسبها تطليق، ابن عمر فحسبها تطليق، نافع يروي ذلك، وهذا كله مخالف للظاهر. الصحيح فحسبها، لا يمكن أن نقول حسبها ألغاها إلا إيش؟ ناقل الشرع أو المشرع على الخلاف الأصولي المشهور، وهو عمر بن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من ناقل الشرع؟ من الذي اختلف فيه المشرع أو ناقل الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يحسبها، إذا أضافها لمن يحسب أو يلغي، لا له حق أن يحسب أو يلغيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن عمر قال فحسبها علي تطليق. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الراوي أعلم بما روى ابن عمر سئل يستفتى الآن سئل عن رجل طلق امرأته في الحيض قال وقع الطلاق ثم نظر يراجعه الرجل وقع الطلاق يراجعه قال أرأيت إن ركبت الحموقة وقال عن نفسه قال إن عجزت أو استحمقت فطلقت فقال أرأيت إن ركبت الحموقة وقع الطلاق فحسبها تطليقة وهذه دلالة واضحة جدا على وقوع الطلاق من الأدلة الأثرية من الأدلة النظرية أيضا يقولون الطلاق وقع بلفظه الصريح فما المانع الذي منع من وقوعه لا مانع قال الله جل وعلا الطلاق مرتان لا سيما أن قوة الظاهر باللفظ تغطي على النية مع أن مدار الأحكام على النوايا ولذلك قالوا لو قال لامرأته أنت طالق وقال من سويت الطلاق نلغي كلامه هذا ونحسب الطلقة فحتى النية الداخلية لا تكون مانعا من إجراء الطلاق فالصحيح الراجح وقوع الطلاق عند الجمهور وهذه هي أدلة الجمهور أما القول الثاني فهو قول كما قلنا بعض الحنابلة يستدلون ببعض الأدلة الأثرية والنظرية أما الأدلة الأثرية ففي السنن عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهي رواية نافع أصالك قال بعدما قال هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وقال مره فليراجعها قال فلم يرها شيئا لم يرى هذه الطلقة شيئا قالوا لم يرها شيئا واستدلوا طبعا كلام ابن حزم هنا كلام قوي جدا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا هذا أصل أصيل في ديننا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل يعني من طلق طلاق ليس عليه أمرنا فهو باطل قالوا هذه من أدل الأدلة بل هو من أقوى الأدلة على عدم وقوع طلاق المرأة الحائض ومن النظر أنهم قالوا الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية لها ضوابط شرعية فمن حاد عنها لا يمكن أن يصل إلى النتيجة التي يريدها فقالوا هذا قد حاد على الضوابط الشرعية فلا يصل إلى النتيجة التي لا تكون إلا بهذه المقدمات وهو الطلاق في طهر أو الطلاق على حالة الحمل وهو لم يطلق لا في طهر ولا حالة حمل يبقى إذا النتيجة غير موجودة فجعلوا المقدمة كالعلة للحكم تدور معه حيث دارت وجودا وعدما يبقى إذا كأنهم متصورين من ثاني كأنهم يقولون الطلاق حكم له علة إيش العلة تكون طاهرا بعد الاتفاق على اللفظ تكون طاهرا النتيجة طالق تكون حاملا النتيجة طالق هذه فجعلوا هذه بمثابة العلة للحكم لكن إذا كانت حائضا العلة غير موجودة يبقى الحكم ينتفي مفهوم هذا بالنسبة للنظر وهذا هو القول الثاني وكما قلنا درج علماء الحجاج على الفتوى بهذه في هذه المسألة بأن الطلاق لا يقع والراجح الصحيح الطلاق يقع والمطلق آثم الطلاق يقع في الحيض والمطلق آثم لا سيما وأن المسألة واضحة جلية ابن عمر نفسه يعاتب نفسه ويعاتب من طلق في الحيض قال أرأيت إن ركبت الحموقة يعني هذه أرأيت إن استعجلت فاستحمقت فطلقت فقال أنت يعني تأخذ بتلابيب جريرتك طلقت في الحيض أثمت وأيضا الجزاء وقع الطلاق والراوي أعلم بما روى وقال فحسبها علي تطليقا وهو من ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بإيش اعتد بالطلقة فحسبها طلقة وقال له عليه أن يراجعها ويردها وهذا ظاهر في الأدلة فإذا الأدلة الصريحة الصحيحة تدل على وقوع الطلاق فإذا قلنا بصحة الأدلة في وقوع الطلاق نرد على المخالف أما المخالف فقد استدل برواية السنن أن ابن عمر قال فلم يرها شيئا فلم يرها شيئا هذه الرواية عند المحدثين شاذ وإن صحاها الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية عند المحدثين شاذ تخالف ما جاء في رواية الصحيحين المتفق عليها بين البخاري ومسلم والشذوذ ضعف فلا يعتد بها والأحكام فرع على التصحيح فقالوا نحن نعتد بها ونقول أن هذه الرواية توافق هذه الروايات الشذوذ عند المخالفة وهي موافقة هي موافقة للروايات قلنا نتنزل معكم ولو صحت هذه الرواية لا يصح أن تعتد بها على عدم وقوع الطلاق فلم يرها شيئا قل هي من نافع قال لا من ابن عمر قلنا قل هي من ابن عمر فلم يرغى شيئا. ابن عمر نفسه قال فحسبها تطليق. ابن عمر نفسه قال أرأيت إن ركبت الحموقة. فابن عمر يعدها من التطليق بمكان. فلم يرغى شيئا من ابن عمر ما معناها؟ معناها أن ابن عمر يرى أنها لا تكون من العدة شيئا، لم يرى شيئا من العدة، لا تحسب من العدة، ففيها إضرار بالمرأة أيضا، زيادة وتطويل العدة على المرأة. فلم يرها شيئا بعدما حسبها وقال فحسبها عليها تطليقة. يبقى إذن توجيه كلام ابن عمر، لأن إما أن يتناقض ابن عمر وإما أن نوجه كلام ابن عمر، ما تختارون؟ يبقى توجيه كلام ابن عمر، طلق حسبها تطليقة وقال لم يرها شيئا، لم يرها شيئا يعني من العدة، أو قل لم يرها شيئا من الطلاق. وهذا يوافق أيضا ما تبناه بأنها تحسب تطليق، فلم يرها شيئا من إيش؟ من الطلاق، صح؟ لا ده تناقض، استيقظوا الله يبارك فيكم. قال لم يرها شيئا من العدة، لم يرها شيئا مؤثرا في الطلاق، لم يرها شيئا مؤثرا في الطلاق، صحيح؟ لم يرها شيئا مؤثرا في الطلاق، صحيح؟ خطأ، لا يمكن أن يكون هذا من كلام ابن عمر أبدا، لأن ابن عمر قال حسبها علي تطليق. إذا لم يرها شيئا من العدة، لم يرها شيئا من السنة، لكنها من البدع، لم يرها شيئا من السنة. لما؟ لأن السلام قد تغير، فلما تغير لم يرى أن ابن عمر أتى السنة، بل أتى شيئا يخالف السنة، فقال لم يرى شيئا. وإن كان هذا التوجيه فيه بعد، التوجيه الأول هو الأصح، لكن يحتمل اللفظ ولا ما يحتمله؟ يحتمل مع وجود التأصيل المحكم الذي لا يدخله الاحتمال، قال فحسبها علي تطليق، هذا محكم لا احتمال فيه، لذلك جعلنا نوجه هذه اللفظة وإن كان فيها بعض التكلف، لكن التوجيه الأول هو الأسد. في الحالتين دخل فيه احتمال العدة، دخل فيه احتمال مسألة الطلاق وغيره أو السنة وغيره، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال الموجه لا الاحتمال الضعيف، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا أول الأدلة التي استدلوا بها على أن الطلاق لا يقع، قلنا قد ثبت بإحكام المحكم عن ابن عمر أنه حسبها تطليق. الدليل الثاني قوي، حقا الدليل الثاني قوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ترتكز على قاعدة جليلة جدا، ألا وهي مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ والحق أن مطلق النهي يقتضي الفساد في التقصير العام، لكن في الجزئيات هناك تفريقات كثيرة جدا في مسألة الأصل والذات والصفة والأمر الخارج عنه، فلسنا بصدد التفصيل فيه. لكن هو الآن كأن ابن حزم يقول من طلق طلاقا ليس عليه هدينا، من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا، أمر من؟ أمر أبي بكر وعمر وعثمان عليه الخلفاء الأربعة، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل لا يعتد به. فهذا طلق طلاق ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق طلاق في الحيض فهو باطل مردود. قلنا لو وقفنا في أول وهلة لتراجعنا وقلنا الطلاق لا يقع، قوة ليست بعدها قوة، لكن إذا تريست إذا تأملت كما قال علماؤنا تأمل تدرك ترد أن هذا الحديث أو للحديث شقان. الشق الأول هو المسألة التي وقعت فيها الطلاق، هل ضوابط الشرع متوفرة فيه أم لا، ثم ترد أن هذا الطلاق وقع في زمن، هل هذا الزمن أيضا ضوابط الشرع وقعت فيه أو لا، ثم تنظر نظر ثالث وهو مهم جدا، ما التأثير الكلي على مسألة الطلاق، هل اللفظ أم الزمن، يعني المؤثر العلة المؤثرة في الطلاق اللفظ أم الزمن. فأنت إذا نظرت أن الزمن هو المؤثر تأثير عالي جدا، فمن طلقها في الليل طلقت، ومن طلقها بعد بزوغ الشمس لم تطلق، وده فضل الله على رحمة بالعباد. إذن الزمن غير مؤثر، يبقى المؤثر إيش؟ يبقى ده الناس كلها مش هتبيت في الليل، لو المسألة ليل ونهار هي من الزبدة. الحق أن المؤثر في الطلاق هو لا أن يقول لها أنت، أن يقول لها إيش؟ ليش الخوف؟ طيب ليش خاف؟ لا، عم يقول لها أنت طالق، صحيح. فالطلاق باللفظ هو المؤثر لا الزمن. فقلنا الآن لنا شقان في الحديث، الشق الأول الطلاق باللفظ وقع على الضوابط الشرعية ولا ما وقع؟ ما أتى بالسيف وقطع رقبته قال بهذا أكون قد انتهيت منه، صحيح ما بيحبهاش، فقال انتهي منها بهذا. قلنا لا، ممكن تنتهي منها ومن غمها وهمها بأن تقول لها طالق. قال الله جل في علاه الطلاق مرتان، وقال لها أنت طالق، أو قال لها أو سرحت. فإذا على الضوابط المتوفرة والعلة المؤثرة تواجدت. الزمان الغير مؤثر، الزمان الغير مؤثر في حكم الطلاق، لكنه مؤثر في إيش؟ في التعبد. لا مش في اللفظ حبايبي، فهمكم، هو غير مؤثر في حكم الطلاق. المؤثر في حكم الطلاق هو إيش؟ اللفظ. أما الزمن غير مؤثر في الحكم، لكن مؤثر في التعبد، لأنك عبد لله لابد أن تسير على ما أضاء لك وأضاءت لك السنة، فإن حتى حتى على معصية. فقلنا والزمن هنا الزمن الذي يصح الطلاق فيه طهر أو حمل، وهو لم يطلق في هذا الزمن السني، فقلنا إذا حاد عن الطريق السني فأثم بذلك، مفهوم؟ فأثم بذلك. لكن الطلاق وقع أو لم يقع، يبقى إذن الجهة منفك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد طلق طلاق عليه أمرنا فوقع، وطلق في زمان ليس عليه أمرنا فأثم. وبذلك نقول جمعنا شتات المسألة والجهة منفكة، ولا يمكن أن نقول بإطلاق أن الطلاق لا يقع، وهذا هو الراجح الصحيح. أما من جهة النظر أنهم جعلوا أن الوصف بالنسبة للطلاق هو المؤثر، هذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدها وقد بيّن أن هذا الوصف غير مؤثر في الحكم، لكن مؤثر في العبادة في الإثم أو غير الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره بعدما تغير، تغير دلالة على الإثم، ثم قال مره فليراجعه، دلالة على أن الحكم لم يتأثر بفقدان هذا الوصف، وهو الطلاق في الطهر والطلاق حالة كونها حاملا. هذه هي بالنسبة للمسألة الأولى. أنا صراحة لا أخفى عليك، أنا لا أقرأ كثيرا للمعاصرين بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، وحتى سماعي أصلا على دروس علم ما أسمع إلا للراسخين. فهو الإشكال ليه؟ لأن قلم المتأخر المعاصر قلمه إيش؟ ظل الرأس، نهاية كلها ونقل عن فلان وفلان وفلان، ونقل عن وينزل تحت تجد في الحاشية 15 كتاب منقول عنه. انقل ثم بين لي قلمك المتحرك، بين لي قوة فهمك وتبنيك لمسألة معينة بالأدلة التي تنتع إليها، فهمتني؟ هذه هي المهمة. طيب المسألة الثانية تتعلق بفقه هذا الحديث العظيم، هي مسألة العدة، العدة عدة المرأة، هل العدة الأطهار أم الأقراء؟ طبعا العدة احنا عندنا أصناف من النساء، الصنف الأول من النساء الوحش الكاسف، صح؟ الصنف الثاني اللين الهين. إيش الأصناف النساء؟ أصناف النساء امرأة تحيد وامرأة لا تحيد، والمرأة التي لا تحيد إما أن تكون حاملا أو إيه؟ يا رب إما حبيب بالله عليك لا تقتر عشان أنا بتعب، إما أن تكون يائسة، وإما أن تكون إيش؟ صغيرة، تحت المسائل الخلافية في مسألة الحمل، وإما أن تكون صغيرة، صغيرة في السن. الله جل وعلا يقول والله يائس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض هذا القسم الثاني اللي هو الإيش؟ صغير. وهذه فيها دلالة بإشعار على أن إيه؟ الزواج من الصغيرات جائز، لأن فقهاءنا يقولون المسألة ليست محصورة ولا حجر على الوصف، ممكن استخدامها، ممكن التلطف معها، ممكن الأنس بالكلام معها، ممكن استشارتها وهي صغيرة، ممكن، لما لا؟ الله جل وعلا يضع العقول وتتفاوت العقول. الغرض المقصود هذا صنف من النساء عدته الأشهر، ولا خلاف في مسألة الأشهر ولا ندخل فيه. لكن القسم الثاني هو الخلاف فيه، ألا وهو المرأة التي تحيض، هل عدة الطلاق طهر أم حيض؟ سبب الخلاف العظيم في ذلك هو أن القرآن فيه لفظة، هذه اللفظة قال علماؤنا من أهل اللغة أنها الضاد. يعني إيش الضاد؟ يعني تحمل هذا وتحمل هذا، تستوي مع هذا ومع ذلك، وهي القر. قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر. القر ينزل على الحيض وينزل على الطهر، هذا الذي سبب الإشكال عند علماء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أو لعمر قال مره فليراجعه، ثم وصف له الوصف، قال فتلك العدة التي أمر الله تطلق عندها، فتلك العدة. فلما قال تلك العدة تعلق به الجمهور، وهو قول المالكية والشافعية ورواية أحمد الثانية، أو قول الرواية الأولى لأحمد، أن العدة القر والقر الطهر، أن العدة الطهر. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا أن أولا العدة مأخوذة من العدد والحساب، وشرعا هو اسم للمدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم تعبدا لله جل في علاه، وأيضا إذعانا لحق الزوج. هذه مهمة جدا، لأنها يعني تتجاذبها ثلاثة أمور: براءة رحم، تعبد لله أو حق الله، وفاء لحق الله، ووفاء لحق الزوج. ولولا هذه لقلنا كل امرأة طلقت عدتها حيضة واحدة، لأن براءة الرحم لا تعرف إلا بحيضة واحدة. فلما كان هناك حق الله جل في علاه وحق الزوج قلنا ثلاثة أمور. وهذا الذي جرى ابن تيمية أنه يقول: لولا الإجماع لقلت بأن طلاق البائنة بينونة كبرى المطلقة ثلاثة أن تكون إيش؟ حيضة واحدة، لأننا أبحث عن براءة الرحم. ويعضد وجهة نظر ابن تيمية حديث سبايا أوطار، قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، لأن هذه براءة رحم. ولا توطأ، طب لماذا لا توطأ حامل حتى تضع؟ لماذا؟ نعم اختارت الأنسان لا يسقي زرع أو ماء غير. نعم. ولا توطأ حائل يعني ليست بحامل حتى تحيض، فبراءة الرحم تعرف بالحيض الواحد. إذا بالنسبة للعدة شرعا اسم للمدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم وللتعبد لا جل في علاه ووفاء لحق الزوج. القول الأول كما قلنا بأن القر أو العدة هي الأطهار لا الحيض، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قلنا: وكيف تستدلون بهذه الآية؟ قالوا: جاء المبين المفسر لنا هو رسول الله عندما قال: فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قال: فإن شاء أن يطلقها فليطلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها، وقال: تلك العدة. يبقى قول الله جل في علاه: فطلقوهن لعدتهن، فنظرنا إلى التبيين والتفسير ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم العدة، قال: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأيضا من النظر استدلالا في هذه الآية أيضا قالوا: ولأن الإجماع أن الطلاق في الحيض، انظروا إلى النساء، ولأن الإجماع، ما زلنا نتكلم على الخلاف وهو الدعاء والإجمالات، سأموت كمدا، احنا لسه طالعين من المسألة من دقيقتين، إنها خلاف وحرب ضروس، وأقول الإجماع الطلاق في الحيض يقع الدعاء والإجماع، لا، هم يقولون بأن الإجماع بأن الطلاق في الحيض إثم، لا إثم إثم، اتفقوا جميعا إجماع الأمة على أن من طلق في الحيض فهو آثم، لكن الخلاف هل يقع ولا لم يقع. طيب الدليل الثاني استدل به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم قال: فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فقالوا: هذا دليل آخر يدل على أن العدة التي تحسب تحسب من الطهر، لذلك أمره أن يطلقها ويحسب العدة من هذا الطلاق. واستدلوا أيضا من الأثر بأثر جاء بسند صحيح عن عائشة عندما سئلت عن الأقراء قالت: الأقراء الأطهار، قالت: الأقراء الأطهار. هذه عائشة هي أخص النساء فهما في هذا الباب، ولو تنقل ما تنقل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صراحة أدلة قوية جدا، والخلاف ده له حظ كبير من النظر. واستدلوا أيضا نظرا أو من جهة اللغة، وهذا استدلال الشافعي وهو إمام في اللغة، وهو يقول بأن القر معناه الجمع، تقول: قرأت كذا يعني جمعت كذا. فقالوا من جهة اللغة القرء الجمع، والطهر هو جمع الدم في الرحم، وأما الحيض خروج الدم من الرحم، فإذا يكون لغة أن القرء، هذا مرجح من المرجحات أن القرء هو الطهر وليس الحيض. القول الثاني هو قول الأحناف، وهو رواية أيضا عن أحمد ورجحه كثير من المحققين، قالوا: العدة هي الحيض وليس الطهر، العدة هي الحيض وليس الطهر. وسأسألكم عن الثمرة بعد الانتهاء، العدة قالوا الحيض وليس الطهر، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة من الكتاب، قول الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا ثلاثة قروء، الظاهر أنها ثلاثة قروء كوامل لا نقص فيها، لا تقول جبر الكسر، يعني أول وثاني وثالث كوامل، وهذه لا يمكن أن تكون إلا في الحيض. أحد يوجه لي هذا، كيف استنبطوا هذا؟ فهموا الاستدلال ثم ائتوني بما أريد. الاستدلال قالوا أولا بالدليل، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا ثلاثة قروء، إذن ثلاثة كاملة لا تكون إلا في الحيض، ما تكون في الطهر بحال. أحسن. إذا طلقها في طهر بعد مرور أيام منه أيحسب هذا الطهر؟ فلابد أن يدخله النقص. أنتوا فاهمين؟ الطهر الأول طيب، الطهر الأول والطهر الثاني والطهر الثالث، هو لا يستطيع أن يطلقها في آخر يوم في الحيض، صحيح ولا لا؟ لازم إذا طلقها يطلقها تكون إيش؟ طهرت. بعدها ما قالت له أنها طهرت اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، جاء في الخامس فطلقها، طلقها وين؟ في طهر، صحيح؟ وهذا الطهر سيعد من العدة، سيعد من العدة. فإذا كان سيعد من العدة لابد أن يكون دخله النقص، فإن دخله النقص يبقى ظاهر الآية يخالفه، لأنه قال ثلاث قروء والثلاث كوامل، هذا الظاهر مفهوم، ولا يمكن أن يقع هذا إلا في الحيض. يبقى إذن لو طلقها في الشهر الأول على طهر بتنتظر المرأة حتى تحيض، وهذه الحيضة إذا مرت يكون أول حيضة كاملة، ثم تطهر ثم تحيض تكون الحيضة الثانية كاملة ثم الحيضة الثالثة، مفهوم؟ هذا هو. فقالوا إذن ظاهر الآية يدل على أن المقصود بالقر هو الحيض، لأن ثلاث كوامل لا نقص فيها. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة ثنتان، زيد أراد أن يطلق هند فجاء فقال أنت؟ قالت لا تطلق، أنا ما أريدك أطالق لكني حاض. قال نحن نتفق أن الشرع يحكم بيننا، عندما تطهرين قولي لي. طهرت في اليوم الثالث، نسيت فلم تذكر له، فجاءت في اليوم السابع قل اليوم العاشر، قالت له طهرت اليوم العاشر، هنا فات من الطهر كم أيام صح؟ سبعة أيام. قالت طهرت، قال أنت طالق. هذا الطهر يعد من العد، يحسب من العد. هل سيكون شهرا كاملا؟ لا يكون طهرا كاملا. دخله النقص ولا ما دخله؟ هم يقولون أي نقص يدخل فيه يخالف ظاهر الآية. إيش ظاهر الآية؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كوامل لا نقص فيها، ده الظاهر صحيح، والظاهر يحكم إلا أن تأتي قرينة تجعلنا نؤول، صحيح ولا لا؟ قالوا إذن الظاهر لا يكون إلا مع الحيض، فهمت؟ الحمد لله. الثانية الدليل الثالث استدل به وهو حديث رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، وهذا ظاهر في الدليل، قال وعدتها حيضتان، ما قال على الطهر، قال على الحيض. وهذا الحديث مرفوع عن وسلم فيه عمر بن شبيب وهو ضعيف. وأيضا استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وفي نصب الرواية للزيلعي بيّن أن فيه مظاهر ابن أسلم وهو أيضا ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وضعفه البخاري، وإن وثقه ابن حبان. هؤلاء الجبال عندما يضعفون مثل هذا الراوي لا يؤخذ بحديث، بل هذا أنا أقول لو صح فهو شاذ. لما؟ لأن الثابت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تقول بأن الأقراء الأطهار ولا الحيض، لا تقول بأنها الحيض. وأيضا استدل على ذلك بحديث عن ابن عمر وهذا الذي صوبه الدارقطني بسند صحيح، إذا الحديث الذي أتيت به أمس صحيح، لا يمكن أن يصح حديث الدارقطني عن ابن عمر كما قلت لك بسند صحيح موقوف عليه أنه قال طلاق الأمة ثنتان تطليقتان وعدتها حيضتان، وعدتها حيضتان. فهنا ابن عمر يجعل العدة في الحيض لا في الطهر، وهذا ابن عمر أثري كما قلنا، وله ارتباط بقصة الأقراء وقصة الطلاق في الحيض. واستدلوا على ذلك أيضا وهذا هو أصرح الأدلة وأقوى الأدلة لهم ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها، قال تدع الصلاة أيام أقرائها، والإجماع على أنها تضع الصلاة حالة كونها طاهرا. فإذا حاضت الحمد لله مستيقظين الإخوة، تدع الصلاة حالة كونها حائضا، يبقى تدع الصلاة أيام أقرائها، إذن انزع أقرائها وقل أيام حيضها، صحيح ولا لا؟ يبقى هذه دلالة واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن القر يقع على الحيض، وهذا هو المطلوب. وفي رواية قال فلا تصلي، وفي رواية قال إذا مر قرئك فاغتسلي وصلي، إذا جاءت الحيضة دع الصلاة، إذا مر القر فاغتسلي وصلي، وهذا دليل واضح جدا. أيضا من النظر قالوا إن هذه العدة أصلها وأسها الأصيل هو التعرف على براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف بإيش؟ بالحيض. براءة الرحم تعرف بالحيض، فلذلك قالوا إذن القرط هو الحيض، وهذا هو الراجع الصحيح، هذا هو الراجع الصحيح. فيكون هنا بقى الأدلة التي استدل بها الجمهور قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني للقبل عدتهن، يعني إذا كانت المرأة يعني لا يتكلم عن مسألة العدة لكن يتكلم على ما يصح أن يقع الطلاق فيه، هو أن تطلقها لقبل العدة، وهي أنك بعد ذلك تحسب العدة. هذا بالنسبة لتوجيه الآية. أما توجيه ما قاله الشافعي من ناحية النظر واللغة فهو قوي، لكننا نقول عندنا ضوابط شرعية تتقدم على الضوابط اللغوية والضوابط العرفية. فالصحيح وإن كانت القوة في النظر مع الفريق الأول، لكن الأثر لا يقف أمامه شيء، لا اجتهاد مع النص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرأها، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل القرء حيضا قلنا فالقرء حيض، ولا اجتهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرة الخلاف أن من جعلها المسألة كلها دائرة على مسألة بعد براءة الرحم، من ثمرة الخلاف هذه براءة الرحم هي مسألة إعذار المرأة، تطويل العدة عليها. كيف ذلك؟ هي لكم ليست لي، أنا أتيتكم بالموجز، تأتوني أنتم بالتفصيل بعد ما ننتهي من المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعه. من طلق في الحيض رجل لا يطيق امرأته وحاضر، فقال: أنت طالق ولو كنت حائضة، الحمد لله على طلاق، فهل نوجب عليه أن يراجعها وهو لا يحتملها، أم المسألة على غير ذلك؟ أيوة مخنوق، مخنوق هو مخنوق، نعم، هل يراجعها أم لا؟ المسألة متفرعة على التأصيل الذي جاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. مره هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأمر عمر، ليأمر ابن عمر، وهذا إذن هذه المسألة ترجع إلى أصل أصيل أن الأمر من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول: انقل عني أني آمره أن يراجع، وظاهر أمر الوجوب. عامة الجماهير على أن المراجعة ليست واجبة، الجماهير على أن المراجعة ليست واجبة، وسأسألكم عن الدليل لأنه عزيز. وأما المالكية وأيضا الحز الظاهرية يرون بوجوب المراجعة، بوجوب المراجعة، ولا بد أن يفقد طلقة من الطلقات، لكن بوجوب المراجعة، ويستدلون بظاهر الحديث قال: مره فليراجعها، يعني لا بد أن يردها. وعمداً الظاهرية في الحالتين لا يرون أن الطلاق يقع، مره فليراجعها فرض المالكية من الأئمة الأربعة، وقالوا بوجوب المراجعة والحق معهم لأن هذا ظاهر. أسألكم عن دليل الجمهور، قالوا: لا، هي على الاستحباب. شو ممكن أستدل به الجمهور؟ أي أحد يرفع إيده أنا سأستقبل، يقع نعم، لكن إذا قلنا مره فليراجعه هل يجب؟ قالوا: لا، لا يجب، هذا مستحب. إيش اللي جعلهم يقولون بالاستحباب؟ أحسنت، هو يريد أن يبين الجهة التشريعية ويوجب عليه المراجعة، الأمر بالأمر. هي مسألة أصولية طبعا النظر فيها، هل إذا كان الأمر لأحد ثم نقل الأمر لغير يكون أمرا؟ أنا ريحتك وقلت إيش، كأنه يقول: انقل عني أني آمره أن يراجع. هذا ليس محل النزاع. أحمد، هذه ليست في النزاع، هو هذا، هو هذا الأصل والاستدامة، هو هذا التأصيل. أصل النكاح ليس بواجب، يبقى إذن الاستدامة لا تكون واجبة، لأن الاستدامة فرع عن أصل، فإذا الفرع لا يأخذ إلا حكم الأصل. هذا عندهم نظري، فقلنا لهم كلام صحيح وتأصيل صحيح، لكن هذا نظر مقابل الأثر والنص، لا يمكن أن نقبل اجتهاد معه، ونحن نعظم النص فنقول المراجعة واجبة. هذه المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث الجليل، مسألة طلاق الحيض. خلاصة المسألة لمن يجلس للخلاصة: من طلق في الحيض فطلاقه يقع ويأثم، فعليه التوبة والأوبة والرجوع إلى ربه جل في علاه، وحسب الطلقة، لو كانت الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت واحدة فهذه تكون الثانية. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى أن الأمر من ولي الأمر لأحد أن يأمر أحدا من الرعية هو أقوى في الأمر، يعني يأخذ حكم الأصل، ألا وهو أن الأمر ظاهره الوجوب، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. يعني عمر إذا قال له رد زوجتك ما يستطيع أن يرد عليه، لأنه ليس من أمر عمر بل هو من أمر الذي وكله، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فصار بنفس الحكم وهو الوجوب. الفائدة الثانية: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمات الله دلالة على تمام وكمال ورع النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس إيمانا وأعظم الناس تقى وخوفا من الله جل في علاه. قد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حديث كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وهذه فيها دلالة أيضا على أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، وفيها تعظيم شعائر الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على غضبه لانتهاك محارم الله. والحديث الضعيف الذي نستأنس به الحديث المشهور جدا عند العامة، أن الله جل وعلا أمر بقرية أن يقلبها الملك أو يصب عليها العذاب صبا، فقيل له: فلان كان يتعبد لك، قال: به فابدعه. ما تمعر وجهه نعم لانتهاك حرمات الله جل في علاه، لأن الأمر عفنا منكر، هذا رأس الأمر، فقال: ما تمعر وجهه لي، فلذلك قال: فبه فابدأه. فهنا تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على أن هذه علامة التقى وعلامة الإيمان. أما الفرح بالمعصية فهذه أم المصائب، ولذلك كل واحد منا إذا وقع في المعصية لا يلام الملامة الشديدة، لأن هذه إحنا جبلنا على ذلك. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. الوقوع في المعصية موجود، لكن هنا النظر في الباطن، دعك من الظاهر الآن بعد الوقوع في المعصية، هل تألم القلب من أجل المعصية أم لا؟ إن تألم فأنت على قيد، فعليك أن تسارع بالأوبة والتوبة، وأن تسارع بالخضوع والذل والانكسار. أما إن لم ترد إيلاما في قلبك فأنت على يعني خطر، على خطر عظيم. إذن القلب فيه مواد، فيه شيء من الموت، فعليك أن تحيي بذكر الله وبالدعاء، لأن القلب يتحرك تمعرا لله جل في علاه ولمحارم الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم حب رسول الله، وابن حب رسول الله أقرب الناس لرسول الله. لما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع بغضب؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها بأبي هو وأمه. الفائدة الثالثة: ذم من فعل فعلا يخالف الشرع. سن أن تذمه سن، لكن المسألة أن تذم نفسك، أن تشهر، أن يكون سرا، هذا تفصيل آخر. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: أرأيت إن عجزت واستحمقت، يتكلم عن نفس أو ركب الحموق. الفائدة الرابعة: بدعية الطلاق في الحيض، وهذه تؤخذ من تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: صاحب القصة أفقه الناس بها، صاحب القصة أفقه الناس بها، وهذا هو ابن عمر رضي الله عنه. فلذلك نحن نحور ونكور دائما أن نقول: ابن عمر قال حسبها علي تطليق، وقد تفقه فيها فأفتى عندما سئل بأن الطلاق يقع. صاحب القصة أفقه الناس فيه. الفائدة السادسة: الحكم يرتبط بالوصف. أنا أريد هذه الفائدة من أين نأخذها، والنتيجة لهذه الفائدة يرتبط بالوصف. الطلاق في الحيض بدعة، هذا هو مفاد الفائدة، الحكم يرتبط بالوصف، فالطلاق في الحيض بدعة. طب إذا خلى الوصف ينتفي، ينتفي الحكم، دلالة على ذلك أن يخرج عن النزاع هذا اليائسة والصغير، لا طلاق، لا طلاق بدعي بالنسبة للعيسى ولا، ويبقى إذا المسألة مدارها على التي تحيط. وبذلك نأخذ منها هذه الفائدة الأصولية: الحكم يرتبط بالوصف. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الكلام على هذا الحديث، وهو كما قلنا معترك دامي. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالحق.